الحمد لله رب العالمين. وهنا ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين هذا الكتاب، كتاب الإسلام كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، تكلم في هذه المسألة وعانى منها، فتكلم أيضا عن الذين يتكلمون وإذا لم يجد خلاف، فوجد مثلا في كتاب ما فلان يقول قول والثاني يقول قول والثالث قال قولا، فيقول لك خلاص ده إجماع، زي ما بيحصل الآن من طلبة العلم إلا من رحم الله الذين أيضا لم يتأصلوا، فيروح فتح على اليوتيوب يشوف فلان الشيخ فلان القول، يروح فتح على مثلا قناة تانية فيلاقي الشيخ الفلاني بيقول نفس الكلام في القناة، ويفتح على مش عارف إيه يوتيوب تالت فيلاقي نفس الشيخ بيقول نفس الكلام، فيقول لك بس ده كده إجماع، ده كده إجماع، وهذا من الجهل بالتأصيل. فابن القيم رحمه الله تكلم أيضا عن الذين يفعلون مثل هذه الفعلة، فإذا لم يجد اختلاف واضح يحكي الإجماع، يبقى هذا أولا، يبقى يروح على طول يروح داخل في الكتاب ومش فاهم مسألة الإجماع عموما، فيروح فرحان بكلمة الإيه؟ بكلمة الإجماع ولا يضعها على موازين في اختلاف. فابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا أولا فقال ثانيا وليس عدم العلم بالنزاع علما بالعدم، هذه كلمة كلمة الشوكاني التي ذكرناها، علما بعدمه، ليس معنى أنك لا تعرف نزاع أنه لا يوجد نزاع، لا، لا يستلزم من ذلك، واضح هذا الكلام. قال وحين نشأت، شوف الكلمة حين نشأت، هذه طريقة مبتدعة، طريقة ناشئة ليس عليها أهل العلم القدامى، واحد مثلا يسمع فلان وفلان وفلان يقول نفس القول فيروح قايل عليه الصحابة رضي الله عنهم ويقول لك لكن هذا خلاف الإجماع الذي نقله فلان، لكن هذا خلاف الإجماع الذي نقله، يدعي كلمة الإجماع، يدعي كلمة الإجماع. قال اسمع ابن القيم يقول وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، هذا الذي أنكره الكلام ده، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه،